إذا كان يلتزم بالشرط لأن بعض الناس قد لا يأتي، إذا كان ما في شيء ما عليك حرج في ذلك، لكن يبغى تنبه لذلك، لأن النوع كثير من الخلق اليوم استعمل هذه الأجهزة للمحرمات، ما يستخدمها للحلال أو الدعوة إلى الله جل وعلا أو لتوجيه المسلمين أو نحو ذلك، استخدم هذه الأجهزة للمحرمات. تصوير هذا خلاف سائغ، تصوير مراتب في خلاف غير سائغ، لذلك الرسم، الرسم هذا خلاف غير سائغ، هذا منكر مطلقا، ينكر مطلقا كاريكاتيرات ونحو ذلك. الخلاف اللي هو قوي خلاف إذا كانت صورة حقيقية، هي صورة حقيقية ما فيها مضاهاة لخلق الله جل وعلا، ولا فيها رسم، ولا فيها أيضا ثابتة، خلاف ثابتة أيضا قوي خلاف فيه، حتى كالصورة الشمسية خلاف فيها قوي. أما بالنسبة للفيديو اللي هي المتحركة، هذه هي أقوى مراتب الخلاف. البلاء والمصيبة أسرع إلى من محب من السير إلى انتهى. حديث في مسند أحمد بن حبان، البلاء والمصيبة أسرع إلى من يحب من السير إلى انتهى. يعني في ضعف يسير وورد بلفظ الفقر إلى من يحب. ما صحيح الحديث إنها هذا موقوف، هذا من قول أبي الدرداء رضي الله عنه، إن لا نكشر في وجوه أقوام قلة العورة. روى البخاري في صحيح معلقة في انقطاع، روى البخاري في صحيح معلقة في انقطاع. بالنسبة لتصوير الفيديو درسناه دراسة، بالنسبة لتصوير الفيديو ملايين الصورة الثالثة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني جاء فيها مسألة الآن، كثير من الشركات طلبت بالسعر، فيطلب منك صاحب المنشأة انك تعطيه اسمك مقابل مبلغ 500 او 1000 ريال شهري، طبعا هذا في شرط الموارد البشريه يدفعون لهم 1005 مقابل السعر، هو ياخذ 1000 ريال ويعطيك 500 ريال، فما حكم هذا؟ اذا كان هذا يستخدم اسمك، مجرد يستخدم الاسم وياتي بعمال غير مفسدين في الارض، هذا ما ارى فيه باس، باس ما في شيء يمنع من هذا. أما إذا كان لا، قد يأتي بعمال مفسدين في الأرض، فأنت تكون شريكا لهذا في الإثم، لأن هذا جاء قد جاء باسمك وقد جاء بمعونة منك، فأنت حين تشرط عليه لا يأتي بعمال لا يعملون ولا يأتي بعمال كفرة. أنت حدثنا بالأمس على تحريم دخول العمال الكفرة إلى جزيرة العرب، وأن الكافر لا يدخل إلى جزيرة العرب إلا كبريد أو حامل رسالة أو مدة قصيرة، وأما كونه يبقى في جزيرة العرب فأطلت على هذا الموضوع أن هذا محرم، وهذا ورد الأدلة الكثيرة على هذه المسألة. أما الموضوع الأول تحدثنا عنه شيخ، اللي صاير الحين بعض الشركات تلاعب يعني على النظام، تقول أي شخص سعودي تقول له تعال عندي أنا أوظف أعطيك مثلا 2000 ريال لا تداوم، خليك بيت بعطيك 2000 ريال لا تداوم، بس تبغى رقم طاقة أحوالك وكذا وتسجل أنك موظف عندنا، يعني تتقي عشان تزيد نسبة السعودة وبالتالي تتيسر أمورها في الدوائر. وقد لا نسمي هذا احتيالا، لأن هذا يحصل لهم ضرر، نعرف أن بعض أبناء هذا البلد ما يعملون ويريد رواتب عالية، أصحاب الشركات قد تتعطل مصالحهم من قبل هؤلاء، فأتون بآخرين من يحسن العمل ويعمل وبأسعار تكون أقل بكثير جدا، ربما تأتي مثلا بأربعة عمال على راتب واحد من هذا، فهذا في مصالح لهم ما في مضرة، في مصلحة للبلد ولا في مضرة على الآخرين. وهؤلاء لو ما فتح لهم هذا المجال تعطلت مصالحهم، تعطلت مصالحهم. سؤالي شيخ، صحة حديث أنا بريء من يقيم بين أظهر المشركين؟ حديث أنا بريء موسيق بين أظهر المشركين رواه للسنن من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى هذا الحديث غير واحد من الحفاظ عن إسماعيل عن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دون ذكر جرير، وهذا الصواب. قاله الإمام البخاري وأبو داود والترمذي والدارقطني وآخرون من أكابر الحفاظ. نقف على هذا.